إن ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تلودان غنمكما عن السقي، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فقارهما ثم تولى إلى الطفل فقال ربي إني لما أرضيت ببيت من خير فقير أو يضرب لما نقصه ولا فهم فائدة قوله فسقى لهما مانا مب تولى هي جلس لهم الماء من البحر لأغنانهما أو من أجلهما، وليس معنى من سقى المرأتين لكن سقى غنمهما من أجلهما. اللون هنا للتعليل وليس للتعبية. قوله إلى الظل، من رد الظل؟ ظل أو ظل جبل أو أكنة كل شيء. وقوله إني بما أنزلت إلي من خير فقير، لماذا لم تتعدى بإله؟ والله يقول أن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لأن هذه الحجر لأن هذه الحجر خرجا كذلك. أما هنا فأنه فقر لوسيلة سبيل لنا طبعا. فإذا أضيف إلى الشيء المحتاج إليه عدي بالله، فقال أنا فقير للمال ولا فقير فقير إليه، لأن المال ما يبلغ، ليس مبلغ غاياته المفتقرين، وإنما فيه زوال فقره، وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية المفتقرين. طيب قول فقير من خير فقير، لماذا نعطى إبراهيم خير من جر ونعطى الرحمة؟ ليش؟ ليس معه الله ولكنه وصف ميت، ولكنه ايش؟ هل ما يعراب؟ خبر اي شيء؟ خبر ام طيب. قوله فجاءت احداهما تمشي على الصحراء، ايش ماذا تمشي من الاعراب يا غانم؟ ماذا تمشي من الاعراب؟ فلسطين في ملوك لسانه ولكن طليقي أقول فأعلم. طيب من يعرفه؟ من أين؟ فجاءت إحداهما تمشي على السكان، تعلمهم بماجم الحال ومن إحداهما. طيب وقوله على استحياء تمشي ولا على استحياء؟ تمشي. وقوله على استحياء ايش معنى من الاعراب؟ حال من وجاءت إحداهما تمشي على استحياء ناجم الحال. الحال تأتي من الفاعل من المفعول به من المشروع، ما تجي من الاسم. لا من يعرف؟ لا من فاعل من فاعل يعني من الضمير المستتر في تمشي، تمشي حال كونها على استحياء. طيب أيهما الاتجاه كبيرة ولا صغيرة؟ حداها القرآن ما بدي استحياهما الكبيرة أو الصغيرة، الله أعلم. نعم، يستفاد من الآية الكريمة أولاً أولاً رأفة نبي الله موسى بهاتين القاصرتين وقوله فسقى لهما. ثانياً يستفاد منها توقي الأمور الضارة